حال مقصود الشيخ أن حديث عبادة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم قضاء بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور قال يحتج بعموم من أثبتها للشريك فيما تضر القسمة. طيب ما وجه الدلالة؟ فهمتم الآن ما تضر القسمة؟ فهمتم ما تضر القسمة؟ ما وجه الدلالة؟ عجيبين والله أنكم ما وجه الدلالة ما دام أنكم فهمتم معنى ما تضر القسمة، يعني أن يكون صغير لو قسم يتضرر لا يبقى شيئا ينتفع به، هذا معنى تضر القسمة، بمعنى لو قسم يكون الجزء المقسوم لا ينتفع به، فإذا يتضرر بقسمة. ما وجه دلالة هذا الحديث على عموم من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة؟ الأمر واضح يا مشايخ. طيب خلي غيرك ارفع يدك ونشوف. الأمر واضح. ها؟ طيب قضى بماذا؟ طيب بإيش؟ سواء كانت أو لا تقبل، بس هو هذا للعموم الدور والأرضين سواء كانت صغيرة أو كبيرة كله، فإذا بعمومه، لأن الدور الألف واللام تفيد العموم، والأراضين الألف واللام تفيد العموم، والعموم يعني الصغير الكبير الذي ينقسم والذي لا ينقسم تدخل فيه، فقضى بعمومه فأثبت احتج بعمومه من أثبت القسمة فيما أو الشفعة فيما تضره القسمة. وعن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جار الدار أحق بالدار من غيره، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث يحتج به من يقول إن الجار له حق الشفعة وهم الحنفية، أن الجار له حق الشفعة، والحديث في لفظه صريح جار الدار أحق بالدار من غيره، لكن المخالفون يجيبون عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن الحديث ضعفونه، حديث كل حديث الشفع بالجوار ضعفونها، وأن لا تقاوم الحديث الصحيحة، لأن الحديث الصحيحة فيها نص بأن الجار لا يدخل، لأن نقول فإذا قسمت الحدود وصرفت أو وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا معناته الجار لا شيء لا حد لا لا حق له، لأن الأحاديث الصحيحة صريحة، الأحاديث الصحيحة صريحة في إخراج الجار، فإذا إذا كان هذا ضعيف وذلك صحيح فمعلوم أنه يطغى الصحيح على الضعيف، هذا جانب. جانب الثاني قالوا إن الجار هنا مراد به الشريك، لأن اللغة تطلق الجار على الشريك وعلى الجار الملاصق وعلى الزوجة، فهو يقول أيا جارتي أيا جارتي، ويقول ويعبر الزوج إذا خاطب امرأته يقول يا جارتي، بمعنى أنها شريكة وأنها معه، فمطلق الشركة ومطلق الاجتماع ومطلق الاشتراك يسمى جوارا، فهذا أيضا توجيه من التوجيهات. نعم الضرر اي الضرر هذا غير معتبر بل صحيح انه موجود، لكن ضرر المالك لان الاصل هو حرية المالك في ان يبيع على من شاء، وهذا الضرر اللي يتحقق الجوار يتحقق حتى بالبعيد، يعني بعض الأضرار لا تنتهي، أنواع الأضرار لا تنتهي، لكن يمكن الإنسان يتلافى هذه الأنواع من الأضرار. لكن ضرر الشركة أكبر، أن يأتي إنسان يزاحمك ويكون شريك لك في مشاع، بينما ضرر الشريك ضرر الجوار يمكن أن يتلافى، كما أنه لا ينتهي أيضا، سواء كان رائحة كريهة، سواء كان أصوات، كان ضوضاء، هذا لا ينتهي، الأضرار هذه لا تنتهي، فهي أيضا غير معتبرة، وإن كان طبعا حرام ولا يجوز إنسان يؤذي جاره، لكن حق الملك أقوى، يعني أن أن أن أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه أقوى من مراعاة حق الجار. هو نعم أنه حرام ولا يجوز، لكن حقك في ملكك وتصرفك فيه أقوى من مراعاة الضرر اللاحق بالجار. أما الشريك فنعم، جاءت النصوص أن الشريك فإن ضرر الشركة أقوى، ضرر الشركة أقوى. جار الدار يحق بالدار، فإذا حملوه أيضا على أن الجار بمعنى مطلق المجاور، فالزوجة تسمى جار، والجار الملاصق يسمى جار، والشريك أيضا يسمى جار. هذا واحد. والأمر الثاني أن الحديث قال جار الدار أحق بالدار، قد لا يكون الحقي هنا بمعنى بالبيع، لأنه أحق بها قد تكون بحقوق أخرى، ولا شك أن الجار يراعى بحقوق كثيرة كما هو معلوم، لا يمنع أن جار جار أن يضع خشبته على جداره، وكذلك أيضا فيما يتعلق بأن لا يخرج بأولاده مثلا بأشياء يأكلونها أو نحو ذلك، كل ذلك مراعاة حقوق الجار، فهذا نوع الحقوق التي تراعى، أما البيع والتصرف فهذا شيء آخر. قال وعن الشريدي ابن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال الجار أحق بسقى به ما كان. فهذا صريح حقيقة، هذا صريح في أن المقصود الشركة العقارية أو الجوار العقاري، وأن المقصود البيع، فأوضح من حديث سمرة أرض ليس لأحد فيها شرك، يعني هي حر مالي وحر ملكي، ولا قسم إلا الجوار، يعني ما في إلا جاري، فقال الجار أحق بسقى به، حق بسقى به يعني حق بجواره أو حق بقربه، السقى بالسين وبالصاد، بسقى به وبسقى به بمعنى واحد، بمعنى أحق بقريبه، سقبنا بمعنى القرب. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وابن ماجه مختصر الشريك أحق بسقى به ما كان. إذن الحديث على تقدير صحته هو صريح ما في شك، لكن رواية ابن ماجه الشريك أحق بسقى به، فإذن هذه تفسر معنى الجار، لأن قلنا الجار في اللغة قد يكون الجار الشريك يسمى جارا في اللغة، فلما جاءت اللفظة الأخرى تفسر وقال الشريك أحق بسقى به دل على أن المراد بالجار هنا الشريك، هذا على تقدير صحته إضافة إلى التأويلات السابقة. نعم. على زميلكم يسأل يقول على على على القول بأن الجوار فيه شفعة، إذا باع وله جاران عن يمين وشمال، وأنا أقول له له ثلاثة عن يمين وشمال، ما من الشرق لأن الغرب الشارع، فماذا يكون الحال؟ سؤال لطيف الحقيقة، ماذا تقولون؟ لا، الذي يبدو أن إذا كان ملاصقين كلهم، إذا كان ملاصق لا بد يكون ملاصق، لا شك أن الملاصق أقرب، كلما كان أقرب فهو أحق، لكن لو افترضنا أن قربهم واحد إذا افترضنا نقول أما إذا كان فيهم أبعد أو فيهم من يفصل بطريق هذا لا شك أنه لا يعني أقل حقا، لكن إذا كانوا كلهم ملاصقين جداره بجداره بجداره الغربي والشرق الشرقي والشمالي والجنوبي والشارع من جهة الغرب. نعم كيف الذي يبدو أن يكون بينهم طبعا الذي يبدو أن يقعون في شركة، وهذا يدلك على إضعاف المذهب، هذا يدل على ضعف هذا المذهب. لكن إذا كان شركة إذا كان ثلاث شركاء وباع شريك باع شريك أو حتى شريكين باعوا والثالث كيف يكون الحال؟ شريكين هم ثلاثة شركاء في أرض فباع شريكان وبقي الشريك طبعا الشريك هذا له حق الشفعة، كيف تكون الشفعة؟ يأخذ كلها ولا يأخذ نصيب أحدهما أو يأخذ نصيبهما أو لا بد أن يأخذ كلها نعم لا يأخذ كلها يأخذ ما دام أن منفصلين الشركاء يستطيع أن يأخذ هذا ويخلي هذا فيأخذ أحدهما إن شاء أو يأخذها جميعا لأنه الحق له لا يعدوه وهو الذي يتضر لأنه قد يقبل شريكه قد يقبل واحد ولا يقبل الثاني الغرباء هؤلاء قد يرضى بالغريب هذا ولا يقبل الثاني مثلا أو حتى يكون واحد اشتراها حتى لو اشترى النصيبين بإمكانه أن يشفع في نصيب ويترك نصيب الآخر لكن ليس له أن يأخذ النصف مثلا شريكه باع فقال لا أنا أريد أن أشفع في نصف حقك لا إما أن يأخذ كله وإما يدع كله نعم وعن أبي بن الشريد رضي الله عنه قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسبر مخرمة أقف هنا نكمل غدا إن شاء الله عند الطويل والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية ولم يستثن التائب في هذه الآية وجاء الاستثناء في هذه الأخرى في قوله إلا من تاب وسؤالي هل المراد من الآية الأولى من مات قبل التوبة أو التوبة لا تنفعه ما دام قتل مؤمنا متعمدا؟ لا التوبة تنفعه إن شاء الله على الصحيح والراجح من قول أهل العلم. من المعلوم عند أهل العلم أنهم يبنون الأحكام بظن وقد جاء الظن في معرض الذم في الكتاب والسنة، وهل على هذا يدل على أن الظن ينقسم إلى أقسام؟ ومثال في السنة إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وفي الكتاب يتبعون إلى الظن وإن الظن لا يغني من حق شيئا. لا شك أن الظن المذموم غير الظن الذي يقول به الفقهاء ويقول العلماء، إن المقصود بالظن هنا عدم الجزم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو مما أسمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالظن ما في شك، ليس يقضي على يقين وقطع وعلى إنما لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فإنما أقضي على نحو مما أسمع، فهذا هو الظن الذي سائغ بمعنى الظن الغالب الراجح، لأن وصول اليقين والوصول للقطع هذا ليس متيسرا في كل حال، كثير من الأمور بل حتى مبنية كلها على الشهادات، فحكم القاضي وشهادة الشهود كلهم يشهدون بالظن ما يشهدون بالقطع والجزم إلا في أحوال نادرة. استمع شخص قال علي شيء لن أفعله فإذا فعلته فزوجته طالقة وقدر أن أفعل الآخر، هذا يقابلني إن شاء الله، يقابلني بعد انتهاء الجلسة لأسمع ما يقول. يقول إني أحبك في الله وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا ولك مثل ذلك وأحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا وإخواننا المستمعين والسامعين والحضور من المتحابين في الله. يقول هل الغلام الذي لم يبلغ الحلم هل عليه ذنب إذا ترك الصلاة مثلا، أو هل له أجر إذا قام من الليل وزكى وحج وغيرها؟ أما أن له أجر فنعم، أما أن عليه وزر فلا، لكنه يؤدب ويعلم، وبخاصة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، فلا بد أن يعلم، لكن الإثم مرتبط بالبلوغ والتكليف. هل يجوز جماع المستحاضة أم لا؟ يجوز، مستحاضة غير الحائض، المستحاضة غير الحائض يجوز جماعها. هل حديث الجنة عند أقدام الأمهات تحت أقدام الأمهات صحيح؟ نعم، الجنة تحت أقدام الأمهات صحيح. هل حديث إذا رأى أحدكم مبتلى فليقول الحمد لله الذي عافاني وابتلاه به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا؟ هذا الدعاء يقال نعم، بس لا أدري عن عن عن, عن قوة، لكن الدعاء مأثور أنك تدعو إذا رأيته مبتلى أن يعافيه الله ولا يبتليك. هل تجوز قراءة القرآن على الميت حتى يدفن؟ لا، إنما المشروع أن يدعى له، أن يدعى له أثناء الدفن، وكذلك أيضا لا مانع أن تكون لك موعظة قصيرة يذكر فيها الحضور، أما قراءة القرآن فلا. صفة إدخال الميت القبر وما يفعل به لأن يدفن، طبعا هو يدخل من جهة رأسه ويوضع على جهة القبلة على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة وجنبه على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى القبلة، ويوضع تحت رأسه إما كومة تراب أو لبنة، لأنه كما تعلمون الرأس أرفع باعتبار الكتف فيحتاج إلى أن يرفع، وهكذا ثم تحل العقد، عقد الكفن، ويكشف أيضا يحل عن وجهه، ثم يوضع اللبن، ثم بعد ذلك يهال عليه التراب، فالله المستعان. هل النيل من أنهار الجنة؟ وإذا كان من الجنة فكيف يشرب الكفار من نعيم الجنة؟ وردت آثار الحقيقة عن النيل وعن دجلة والفرات سيحون وجيحون، فالله أعلم، في آثار يذكرها بعض العلماء لكنها تحتاج إلى إثبات. أما كيف يشرب الكفار، الكفار يشربون من نعيم الدنيا، وكل ما هم فيهم من نعيم الكفار، كل ما هم فيه من نعيم الله عز وجل، ولكن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يقول يقسم الله لي والحمد لله من صلاة الليل ما شاء كل يوم، ولكن البارحة وزنت الساعة وصليت ركعتين قبل النوم ورغم ذلك لم أستيقظ صلاة التهجد، فهل هذا من شؤم المعصية؟ إذا كنت تعلم من نفسك أنك أتيت معصية ظاهرة فأخشى أن يكون ذلك منها، أما إذا لم تعلم معصية فهذا شيء قدر الله عليك ولا حرج لك فيه، لعله نوع من الراحة التي قضاها الله سبحانه وتعالى، فلا تقلق ما دام أنك لا تعرف من نفسك أنك أتيت أو تعلم من نفسك أنك أتيت معصية. أما إذا كنت أتيت معصية فقد يكون ذلك منها، فتتوب إلى الله عز وجل وترجع وتقلع وتستمر على ما أنت فيه من خير إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.